حصريا على موقع جي جي كيم دوت كوم. كلنا راجل واحد يا بينا ومكملين بعضنا يستر ابا ربنا علي عدينا في قلبنا جامد ولا يهمنا ما دي حاجه بتهزنا الخوف ما جاش جنبنا قدامنا خفه عقول اخواتك مين بيصرف معاك بتدوس على اي مخنوق حدا لا ما يغركش يابا الناس شكلك مجدوع فكك من احنا لابسين بلند حمال قدامنا بتشدان هنا تحت الكلمه اتحط بند نهي الموضوع اجمعوا واتلموا وتشجعوا وفي كام صاروخ ولعوا حلوين واجدعوا خليكوا على مبدأ جربوا كده حظكم وضربوا خايف اللي متقربوا بتخفش وتقربوا كده عيب على التمكن عضلات الساده مش حسبت محتاجه جمع قلبه من البروتين من غير جيمات ولا مكمل فينا يا بدر عسد القلب يفوت يروح في الحد مش فارق معانا اخصم تدي العين ما شافتش ايه الجديد ما هو ده صاحب المعتاد ما بدا يسجلني اخطر شيء معانا مش هيبقى عدائي على طول شده اجزائي هو حياتي بموته ايامي ما شد تحسه درامي جددت يا بخصامي روح طبابي ومامي لا مؤاخذه الوياه تلعب في الدح ما تقولش يا هنا تخطئ يا ابني في غلط وصح شغل الدخلات هاتي متكشع اعمله على واحد تاني بصيت لي بعين تاخد كشافين كتر على مين يجيبوا خفتين احسن لك وفر الكلمتين هو يا كده يا سماع التاني فرتك بقسول ولا التنك يا مفروزه ما استك لو عالفلوس انا امسك اللي انت ما مسكتوش اللي وانا قمت تبغي صح وتحالى مع اني جايبه بعالى عندي النزاع المعلى والبخل ما عرفهوش نصحى من النوم نقول يلا بينا نخرج من السهره نطلع مارينا الطاره موجوده تحت رجلينا زي ما تطلب بنروح احنا فخم فخامه الفخامه في نفس الوقت رخمين رخامه ما تروح من دب بنسب علامه الخوفنا مش مسنون شيء كلها هي الاخره والاولى بنت اللسين عالسودا هونسه وبطبع رجوله جدعه بصراحه ما حبنا بالدنيا ما كلها بنسى وبحبها اجمل سنين عشتها والسنيوريتا عيانا في مجرد نظره واحده في عينيكي عرف يا حبيبتي مالك ايه فيكي انت مربيكي حفظك عليكي مش على بابك كتكوته مش تتسلحي تخلص ببوسه اللي مبابتي بيحب نوسه حصريا على موقع عايز حتتي مبسوطه